إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة. وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الرعد للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يخافون سوء جنات عدن يدخلونها Hello. ما إن الذين

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن ولا يزال الذين كفروا والذين آتيناهم القرآنية المباركة من سورة الرعد للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. لكم تحيات أيمن كبار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.